نور من القرآن. قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر تبارك وتعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الكفر والظلم والإشراك والعدوان واعتذارهم عن سوء صنيعهم يوم القيامة محتجين بالقضاء والقدر، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء من الأصنام والأوثان هم ولا من سبق من آبائهم، ولا حرموا من دونه من شيء كتحريمهم لبعض الذبائح والأطعمة على أنفسهم بغير شرع من الله ولا هدى، وغير ذلك مما ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم مما لم ينزل به سلطانا، مدعين أن الله تعالى لو كان كارها لفعلنا لأنكره علينا بالعقوبة وعاجلنا بالعذاب ولما مكننا منه، وهم لا يعلمون أن الله لا يريد لعباده الكفر ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله من الطيبات، وإرادته هذه ظاهرة بينة منصوص عليها في شرائعه وعلى ألسنة رسله الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه كأحسن ما يكون الأداء. فعندما خلق الله الحكيم في أفعاله البشر خلقهم على استعداد للهدى والضلال، وأن يدع مشيئتهم حرة في اختيار أي الطريقين، ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين بعدما بث في الكون من آيات الهدى ما يمس الجوارح والقلب والعقل حيثما اتجهت آناء الليل وأطراف النهار. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يدعهم لهذا العقل وحده، فوضع لهذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي جاءت بها رسله يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر ليتأكد من صواب تفكيره وتقديره أو خطئه وانحرافه عن طريق الحق الذي لا تعصف به الأهواء. ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان، ولكن مبلغين ومبشرين ومنذرين ليس عليهم إلا التبليغ والبيان، فيأمرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان. وأما الهداية والتوفيق والإلهام فهي إلى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.